أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: أشتري البرسيم من محافظة أخرى غير المدينة، فهل لي أن أبيعه قبل أن يأتي إلى المدينة، حيث أنه قيل لي لا يجوز بيع ما لا تملك؟ لا، إذا تم الإجابة والقبول ملكته، سواء كان وصل إليك في القرية التي أنت بها أو لم يصل. المهم أنك أن الإجابة والقبول يتم. بعتك وتقول اشتريت، يقول المالك بعتك وتقول اشتريت، أو بالمعاطاة خذ وهات. فإذا تم البيع فقد ملكت المبيع، ولا يشترط أن تنقذه إلى المكان الذي أنت فيه. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: هل يجوز لي أن أتصل على رجل في مدينة أخرى وأشتري منه السلعة على الوصف الذي وصف لي، وأشترط عليه أنه إذا وصلت البضاعة عندي في المدينة أعطي سائق السيارة القيمة، فهل هذا البيع صحيح؟ نعم، البيع بالصفة جائز، ويسمى خيار الوصف أو خيار الصفة، يعني تشتري السلعة بناء على الوصف الذي ذكره لك المالك، وصفها كذا، طولها كذا، شكلها كذا إلى آخره. فإذا حضرت السلعة، فإن وجدتها كما وصف المالك وإلا كان لك الخيار بين أن تمضي البيع وتأخذ بالأرش النقص، وبين أن تفسخ البيع. هذا يسمى خيار خلف الصفة، فهذا جائز، لكن يصف المالك يصفها لك وصفا دقيقا حتى تعرف هل هو مطابق، يعني الوصف إذا رأيتها أو لم يكن مطابق. نعم شيخنا بارك الله فيكم. بالنسبة للسؤال الأول، لا يشترط حيازة السلعة؟ هذه فيها خلاف بين أهل العلم، إذا كانت السلعة منقولة أو غير منقولة، إذا كانت السلعة منقولة أو غير منقولة فيها إشكال بين أهل العلم، لكن القصد الملك أنك ملكتها بالإجاب والقبول، ملكت السلعة بالإجاب والقبول، أما الحيازة فهي أمر آخر، أمر زايد على الملكية. نعم. حتى لو تعرضت لتلف أو هلاك؟ لا، لو تعرضت للتلف، إذا تعرضت للتلف يعني أمر سماوي، فالضمان لا يكون على المشتري ضمان. القضية فيها بالنسبة لنقل الطعام، هذا متفق عليه أنه لا يتصرف فيه حتى ينقله. الطعام الأطعمة، أنواع الأطعمة التي تتخذ للإدخار والإطعام، هذه لا بد أن تنقل ولا يتصرف فيها إلا بعد نقلها وتحويلها. أما غير السلع، غير الأطعمة، فهذه فيها تفصيل بين العلماء. عند فقهاء الحنابلة رحمهم الله تعالى يجوز التصرف فيها في البيع والهبة والوقف والعطية إلى آخره، قبل أن ينقلها، حتى ولو كانت منقول، إذا كانت من غير الأطعمة. نعم، وهذه يعني الرواية المشهورة في المذهب. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: كنت مريضا مرض شديد، فجمعت بين الظهر والعصر وصليت كل منهما ركعتين ركعتين، وكذلك جمعت بين المغرب والعشاء وصليت المغرب ثلاثة والعشاء اثنتين، فقيل لي لا يجوز لك أن تقصر، يجوز لك أن تجمع بين الصلاتين ولا يجوز لك أن تقصر الصلاة، وأنا فعلت هذا يومين، فماذا علي، حيث أنه مضى على هذا العمل شهر، فماذا علي، أفتونا مأجورين. نعم، المريض له أن يجمع تيسيرا عليه، وليس له أن يجمع ويقصر، يجمع فقط المريض. لكن الوضع الذي ذكرت، إن كنت جاهل بالحكم، لا تعلم أن هذا أن الجمع بدون قصر واجب على المريض، إذا كنت لا تعلم لعلك تعذر بالجهل، لعلك تعذر بالجهل. أما إذا كنت جمعت وقصرت وأنت متعمد فهذا لا بد من القضاء. والذي أراه لك أنك تقضي من باب الاحتياط، تقضي من باب الاحتياط، تصلي الظهر أربعا والمغرب والعصر أربعا وينتهي الإشكال في اليومين، نعم، والعشاء أربعا أيضا، نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: بعض الناس يأتي إلى المسجد بملابس ضيقة تجسم العورة أثناء صلاته وأثناء ركوعه وسجوده، فما هو الضابط للباس الذي يصلى فيه؟ اللباس الذي يصلى فيه هو الذي يستر العورة ولا يعني ولا تتضح العورة من خلال اللباس. قد يكون اللباس خفيف أو يكون شفاف فترى العورة، فهذا لا يسمى ستر. وتعلمون أن ستر العورة في الصلاة شرط من شروط صحتها، فإذا لم يكن اللباس ساترا للعورة ولا يصف البشرة فاللباس لا يسمى ساتر. أما إذا كان يعني لا ترى العورة من خلاله ولا يصف البشرة فهذا ساتر، فاللباس هو هذا ضابطه في الصلاة، نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: ما هو حكم إخراج الريح أثناء السعي والطواف؟ بالنسبة للطواف تفسد الوضوء، تبطل الوضوء. وبالنسبة للسعي، السعي لا يشترط له الطهارة فلا حرج في هذا، نعم. يعني إذا كان في الطواف يعيد ال... نعم، لأن الطهارة انتقضت. أما في السعي فلا يعيد؟ لا، السعي لا يعيد لأن الطهارة لا تشترط له، نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: هل يجوز الطواف بالبيت 7 أشواط وأهدي ثواب هذا الطواف لأمي وأبي؟ القاعدة عند العلماء يا إخوة أن العمل البدني المحض لا يهدى ثوابه. البدني العمل البدني المحض هذا لا يهدى ثوابه، مثل الصلاة. الصلاة عمل بدني محض، قالوا لا يهدى ثوابها. مثلا تلاوة القرآن عمل بدني محض، كذلك لا يهدى الثواب. وكذا والطواف أيضا عمل يعني عبادة بدنية محضة، وهكذا. والمسألة فيها خلاف عند بعض أهل العلم، لكن الذي يظهر هو هذا، يعني عدم إهداء ثواب العبادة المحضة البدنية المحضة، نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: عندي عذر سلس البول بحيث أنني أتوضأ عند كل صلاة، فهل أتوضأ عند دخول الوقت أم لا بد من الأذان؟ لا، عند دخول الوقت، لكن الأذان غالبا يكون عند دخول الوقت. لكن لو فرض أن الأذان تأخر فالأمر المعول عليه دخول الوقت، توضأ عند دخول الوقت، نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: فتتني صلوات كثيرة لأنني كنت غير ملتزم بالصلاة، والآن من الله علي وأريد أن أقضي الصلوات الماضية، فهل يجوز؟ على كل حال نسأل الله عز وجل أن يمن علينا وعليك بالاستمرار على الاستقامة والتوبة الناصحة والتوبة النصوح، لأن هذا حقيقة فضل من الله. بالنسبة للقضاء، ما عليك قضاء إذا كنت يعني تاركا للصلاة كلها، إذا كنت تاركا للصلاة كلها ليس عليك قضاء، لأن ترك الصلاة بالكلية يكفر عند كثير من العلماء. فعلى هذا يبدأ الإسلام عنده من وقت التوبة التي التزم بها. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر أحدا من الذين أسلموا أن يقضوا ما فاتهم من الصلوات، ما أمرهم بذلك. فدل على أن الإسلام يبدأ مع الإنسان من الوقت الذي استقام على دين الله والتزم فيه بالأحكام الشرعية. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: خرجنا من الجزائر للعمرة فالتقى بعض المقيمين خرجوا من بلدانهم أكثر من مسافة 6 كيلو، وبعضهم أكثر من 20 كيلو في مصلى المطار، فهل نقصر الصلاة أم نتمها، حيث أن المطار يبعد عن المدينة ما يقرب من 20 كيلو؟ إذا كان المطار انفصل عن عامر القرية 200 كيلو، يقول يا شيخ 200 كيلو، خلاص انتهى الإشكال. إذن القصر فيه جائز، لكن لو كان المطار مثلا 20 كيلو كما يعني تقدم، لو كان 20 كيلو أو 10 كيلو في تفصيل. إذا كان البنيان متصل، يعني عامر القرية متصل إلى المطار، فأنت لا تترخص ولا تقصر. أما إذا كان فاصل، يعني المطار قد انفصل عن عامر المدينة أو عامر القرية، فأنت تقصر في المطار. نعم. يقول في سؤاله الثاني: وهل يصلي المقيم بالمسافر والمسافر بالمقيم؟ نعم، المقيم يصلي بالمسافر، ولكن إذا صلى المسافر خلف المقيم يتم الصلاة، لا يقصر ولا يجمع، يتم الصلاة إذا صلى المسافر خلف المقيم. ويجوز أيضا للمقيم أن يصلي خلف المسافر، لكن ينبه المسافر، ينبه أنه على سفر إذا أراد أن يقصر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أهل مكة أتموا فإن قوم سفر، فقصر عليه الصلاة والسلام وأهل مكة أتموا. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: شخص نذر في رمضان الماضي صوم شهر بعد رمضان، لكنه لم يصم وبدون عذر، يعني ما أوفى بالنذر بدون وما كان عنده عذر، وجاء رمضان، فماذا عليه؟ يصوم بعد رمضان، يصوم النذر بعد رمضان، يصوم النذر وعليه كفارة يمين، عليه كفارة يمين لأنه أخر النذر عن وقته، يعني يصوم النذر ويكفر كفارة يمين، وكفارة اليمين 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، هذه 3 على التخيير، يعني أي واحد تفعله من 3 جاز، وإن عجزت عن 1 من 3 تصوم 3 أيام، لكن مع صيام النذر. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: كم تكون مدة أو مسافة القصر الشرعية؟ لا، هذه بيناها في بداية. مدة ولا مسافة ولا مدة؟ يقول الإقامة. مدة كم، يعني كم يوم يا شيخنا؟ يعني الإقامة إذا. كم مدة القصر إذا بلغت المسافة الشرعية؟ يعني الإقامة. إيه نعم. هذه الإقامة، الإقامة أولا العلماء متفقون على أنه إذا نوى الإقامة 3 أيام له أن يقصر وله أن يجمع وله أن يفطر. وثانيا إذا نوى الإقامة 4 أيام فأكثر، إذا نوى الإقامة 4 أيام فأكثر، فهنا إذا كان 4 أيام فأقل جاز عند فقهاء الحنابلة، جاز عند فقهاء الحنابلة، وإذا كان أكثر من 4 أيام لا يترخص عندهم، لا يترخص عندهم. والمسألة فيها خلاف، فقهاء الحنفية يقولون 15 يوم، وفي المسألة فيها خلاف، لكن إذا نويت الإقامة 3 أيام لك أن تقصر ولو أتممت يجوز، وإذا نويت الإقامة 4 أيام فلك أن تقصر ولو أتممت جاز، ما في ذلك إشكال. لكن الإشكال أين هو؟ الإشكال لو أنك لم تنوي إقامة، يعني أتيت إلى بلد وأقمت في هذا البلد لكنك لم تنوي الإقامة مدة معلومة، ما هو الحل؟ الحل قالوا لك أن تترخص ولو بقيت سنين، لك أن تترخص ولو بقيت سنين. إذا قلت مثلا اليوم أرحل أو غدا أرحل أو الليلة أرحل، فلك أن تترخص ولو بقيت زمن طويل. لكن الكلام السابق فيما إذا نويت الإقامة 4 أيام أو 5 أيام أو 3 أيام أو 10 أيام إلى آخره. نعم أحسن الله إليكم يا شيخانا. يقول السائل: إذا أحرمت قبل دخول شهر رمضان وعندما وصلت إلى مكة دخل رمضان، هل تكون العمرة دخلت في رمضان؟ هذه المسألة فيها خلاف، لكن إذا أوقعت الطواف في بعد غروب الشمس من آخر أيام من آخر يوم من أيام شعبان، غروب الشمس بعد غروب الشمس، وطفت بعد غروب الشمس، فكثير من العلم يقول العمرة وقعت في رمضان. لماذا؟ قالوا لأن الطواف هو أعظم أركانها، فتحسب عمرة في رمضان. وإن كان الإحرام متقدم، كان الإحرام متقدم، لكن المسألة كل حال فيها كما قلت لكم فيها إشكال وفيها خلاف، لكن لعل إن شاء الله لعل تحتسب له عمرة في رمضان، لأن أغلب أحكام العمرة صار في رمضان، الطواف والسعي والتقصير والحلق، يعني أعمال ثلاثة كلها في بعد غروب الشمس من آخر يوم من أيام شعبان. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: توفيت الأم ووصت إحدى بناتها بالحج وهي لا تقدر ومديونة، أي التي وصتها الأم، وتبرعت إحدى أخواتها بالحج من عندها من مالها الخاص، فما رأيكم أو رأيكم في هذه، وهل الوصية واجبة؟ لا، إذا تعدى الواجب عنها عن الموصية، إذا تعدى الواجب عنها خلاص، يعني سقط الحكم الشرعي إن شاء الله، الباقي نافلة. نعم معنى ذلك يا شيخنا أنها تعتبر وصية حتى تقضى هذه الوصية وتنفذ، يعني حتى تقضى عليك، هو ما يجب على الموصى أنه ينفذ الوصية، لكن يستحب له استحباب إذا كان قادر، وهذه تقول عاجزة. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: إنسان يحلف ويكثر من الحلف وهو يكذب في اليمين متعمدا، فماذا عليه؟ هذا أمره إلى الله عز وجل، لكن هذا العمل نهى الشرع عن العمل به أو سلوكه، فالله يقول: لا ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. وكون الإنسان يجعل الله عرضة لليمين دائما، فهذا دليل على أنه مستهين برب العالمين، ومن استهان برب العالمين لم يعني الله عز وجل لم يلقي له باله في أي واد هلك، لأنه استهان بالله، والله عز وجل هو القادر على كل شيء. فلا يجوز يا إخوة أن الإنسان يتساهل بهذا الأمر ويحلف الأيمان المغلظة وهو كاذب فيها، يحلف بالله بالأيمان المغلظة. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: هل جزاء الصلاة في ساحات الحرم والساحات الحرم النبوي نفس جزاء الصلاة داخل المسجد النبوي؟ جزاء يعني يقصد الأجر. المسألة ما هي مجازاة، المسألة عبادة، ما فيها مجازاة، وإلا نحن ماذا نقدم حتى الله يجازينا؟ فهذا يعني المفروض أن يقول: هل ثواب الصلاة داخل في رحبة المسجد أو في فناء المسجد يعني تساوي الصلاة في داخل المسجد؟ هذا السؤال الصحيح. فمثل المسجد النبوي قالوا: نعم الساحة الآن داخلة في المسجد ويضاعف فيها الثواب، لأن السور حاط بها، السور الجدار حاط بها، فدخلت تبع المسجد، فيكون تكون مضاعفة فيها كالمضاعفة في المسجد النبوي. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول في سؤاله الثاني: هل يجوز عمل أكثر من عمرة في السفرة الواحدة مع الإحرام من بيار علي؟ أما عند أصحابنا المالكية فيقولون لا، لا يجوز، يعني لا، يقول لا تكرر العمرة في العام يعني مرتين أو ثلاث، تكون مرة واحدة. لكن الجمهور عندهم يجوز أن تكرر العمرة لأنها عبادة، والأشهر والأزمان كلها ظرف للإحرام بالعمرة فيها، فجائز التكرار، لكن لا يكون في وقت متقارب، لأن الحلقة أو التقصير واجب في العمرة، ومع الوقت المتقارب لا يمكن تحقيق هذا الواجب. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: إذا سافرت بالقطار المكيف أو الطائرة وكان هذا السفر ميسر وليس فيه مشقة، فهل لي أن أقصر أو لا أقصر؟ بلى، لك أن تقصر، لأن الفقهاء يقولون الحكم معلق بالسفر ولم يكن معلقا بالمشقة أو يعني بالصعوبة والتعب، لم يكن معلقا بالعلة، وإنما علق بمجرد السفر. فإذا سافر الإنسان جاز له أن يترخص، ولهذا قال من قال هنا، قال: إن سفر المعصية يجوز أن تقصر فيه الصلاة. لماذا؟ لأنه يسمى مسافر عرفا، والحكم معلق بالسفر. نعم، لكن الجمهور يقول لا، سفر المعصية لا يكون سبب، لا يكون وسيلة إلى الترخص، لأن الرخصة صدقة صدق الله بها على عباده، فلا يكون سفر المعصية مبيحا لهذه الصدقة. نعم، معنى ذلك يا شيخنا أن العلة من الرخصة هي السفر وليست المشقة. نعم، السفر وليست المشقة. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: إذا أدركتني صلاة الظهر وأنا مسافر وأنا على متن السفر فلم أصليها حتى رجعت إلى بلدي، وصلت إلى بلدي، فهل أصليها ركعتين أم أصليها تامة في بلدي بعد العودة؟ لا، يصليها تامة، لأنه هنا يغلب جانب الحضر على جانب السفر، لأنه وصل مقر الإقامة فيغلب جانب الحضر، لأن الحضر عزيمة والسفر رخصة، تغلب العزيمة على الرخصة. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: هل يجوز لي أن أعمل عمرة لأبي وأمي المتوفين في سفرة واحدة؟ في سفرة واحدة لا بأس، لكن تجعل النسك عن اثنين لا، لا يجوز تجعل النسك عن اثنين، فهذا غير جائز. لكن سفرة واحدة يعني تعتمر أولا عن واحد ثم تعتمر ثانيا عن الثاني، هذا لا بأس، جائز إن شاء الله. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: أتينا إلى المدينة وأوصاني بعض جيراني أن أقرأ الفاتحة عند قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فهل أفعل أو لا أفعل؟ طيب يا إخوان، هذه الوصية يجوز تنفيذها ولا لا يجوز؟ لا يجوز تنفيذ هذه الوصية. لماذا؟ لأن هذه الوصية لم يأتي دليل لا صحيح ولا حسن ولا ضعيف على مشروعية تنفيذها، ما في، ما نعلم دليل، والمعول عليه في هذه الحالة الدليل، إن وجد أخذنا به، ما وجد نتوقف. ولهذا يقول علي رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي لكان باطل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفه. فهذه الوصية لا تنفذ، لكن قل لصاحبك الذي يعني أوصاك، قل يعني صلي على النبي صلى الله عليه وسلم في أي مكان كنت، وسلم عليه في أي مكان كنت، في الصلوات وفي غير الصلوات، وهذا يبلغ، يعني تبلغه الملائكة للرسول عليه الصلاة والسلام. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: إذا عملت عمرة وأحببت أن أعمل عمرة أخرى، فما هي المدة التي ينبغي أن أتركها بين العمرتين؟ قال بعض أهل العلم قالوا 10 أيام، لأن 10 أيام عادة يحمم فيها الشعر، يعني يمكن حلقه، يحمم فيها الشعر 10 أيام، لكن يعني تحديدها بالنص لا يحضرني الآن، وإنما هو كلام لبعض الفقهاء، ونكتفي بهذا القدر. وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه.